اي نعم ما يتعلق بالزحمة. نعم لا يجوز اقرارها قبل السبب. لا قبل موت المصاب ما يجوز. لا ملك المصاب ملك المصاب يجوز ان يخرجها بعد موت المصاب وقبل تمام الحج. لا يجوز تقديمها على سبب الوجود، على سبب الوجود هنا موت المصاب. اي نعم سبب الوجود موت المصاب.